ثم ذكر المصنف رحمه الله الأمر الثاني الذي خففته الشريعة عن المريض في الصلاة، فقال: وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. ومعرفة كيفية الصلاة بالنسبة للمريض من الأمور المهمة، خصوصا مع تساهل وجهل كثير من المرضى بأحكام الصلاة، فإنهم يتركون الصلاة في المستشفيات ظنا منهم أنها تسقط عنهم، ويقول: أقضيها فيما بعد. ومن واجب أولياء المرضى والأطباء وإدارة المستشفيات والممرضين تنبيه المرضى وتذكيرهم بالصلاة وبدخول أوقاتها، وكذلك الإعانة إعانتهم على الطهارة ومساعدتهم في ذلك. هذا من يعني من الواجب، واجب المسلم نحو المسلم، هذه الصلاة عمود الدين. والقاعدة العامة في صلاة المريض أنه يجب عليه الإتيان بما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباتها، ويسقط عنه ما لا يستطيعه. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا. وقد أجمع أهل العلم على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلى قاعدا ولا إعادة عليه، وهذا الإجماع ذكره صاحب المغني والمجموع، لما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن أمكنه القيام لكنه يخشى أن يزيد مرضه أو أن يتباطأ برؤه أو أن القيام يشق عليه مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعدا، لقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتكليف القيام في هذه الحال حرج، كذا قال صاحب الإنصاف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش صلى قاعدا، جحش شقه الأيمن. ما معنى ذلك؟ الرواية في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، سقط عنه، فجحش شقه الأيمن بسبب السقطة، جحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. والظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجز عن القيام بالكلية، لكن حصلت له مشقة شديدة إذا قام، فسقط ذلك عنه كما ذكر صاحب المغني. وقال بعض الشافعية: ضابط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه. يعني لو قال واحد: التعذر معروف، يعني لو أوقفناه وتركناه يسقط، ما يستطيع، خلاص رجلاه لا تحمله. طيب لو أدنى من ذلك قليلا، يعني يمكن أن يقف لكن بمشقة شديدة جدا، ولو وقف بهذه المشقة الشديدة جدا، الألم يذهب خشوعه ويجعله لا يدري ماذا يقول الإمام. فمن وصل لهذه الحالة بحيث لو قام يأخذه ألم شديد يجعله يذهل عما يقول الإمام، فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا، لأن المشقات درجات، المشقة درجات. يعني منهم من يستطيع القيام بنوع مشقة، وعقله حاضر ووعيه ويفهم ماذا يقول الإمام، لكن في نوع تألم، فيقال له صلي قائما. لكن لو واحد كان قيامه يضره أو يؤلم ألما شديدا لا يستطيع يركز في الصلاة من الألم، هذا يقال له صلي جالسا. هذه القضية يجب أن تشرح، خصوصا اليوم مع انتشار الكراسي في المساجد، وهذه ظاهرة الآن موجودة، يعني تدخل المساجد تجد فيها أعدادا من الكراسي لم تكن موجودة من قبل، فتقول هل زادت الأمراض على الناس يا ترى؟ أو يعني صار المرضى يحفرون من بيوتهم صلاة الجماعة؟ أو أن بعض الناس تراخوا وصاروا يحبون مع الكسل والدعاء يصلي لأدنى مشقة حطوا لي كرسي؟ فهذه يكون الإنسان فيها رقيب نفسه، يكون رقيب نفسه، هو كل واحد أدرى بنفسه. لكن المهم شرح الضابط، هذا الضابط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الضابط للمشقة ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة. فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل لآخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا. هذا إذن ضابط المشقة التي يجوز معها القعود في الصلاة للمصلي في حال القيام.